الأدباء حلقة مع الكاتب المسرحي العربي سعد الدين وهبة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. ضيفنا الليلة في برنامج مع الأدباء هو الكاتب المسرحي المعروف الأستاذ سعد الدين وهبة، مؤلف المحروسة وسكة السلامة وبير السلم وغيرها. والأستاذ سعد من مواليد عام 1925 بقرية طلخة بالدأهلية، وقد تلقى الدراسة الابتدائية في دمنهور، ثم في الرمل الثانوية بالإسكندرية، ثم التحق بكلية الشرطة عام 1946، وتخرج منها في عام 1949 حيث عمل كضابط بوليس بالأرياف، ثم انتقل إلى الإسكندرية حيث التحق بكلية الأداب قسم الفلسفة عام 1951 وتخرج منها عام 1955. وأثناء عمله كضابط أيضا اشتغل بالصحافة عام 1954 حيث أصدر مجلة البوليس، ثم عمل بدار الهلال وروزا اليوسف. وفي سنة 1956 استقال من عمله بالبوليس وتفرغ للصحافة. وفي سنة 1958 أصدر مجلة الشهر الأدبية. وفي سنة 58 أيضا عمل سكرتير تحرير لجريدة الجمهورية وظل بها حتى عام 1964. وفي عام 1964 عين مديرا للتخطيط السينمائي بمؤسسة السينما، ثم عين في مايو عام 1965 رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي، وما زال يعمل بالحقل السينمائي حتى الآن. وقد قدم الأستاذ سعد الدين وهبة أولى مسرحياته عام 1961، وهي مسرحية المحروسة بالمسرح القومي، ثم دأب على تقديم مسرحية جديدة في كل عام منذ ذلك التاريخ حتى الآن وبالمسرح القومي أيضا، فقدم بالترتيب كفر البطيخ والسبنسة وكبر الناموس وسكة السلامة وبير السلم. على أنه قبل أن يقدم الأستاذ سعد مسرحيته الأولى كان قد قدم للمكتبة العربية مجموعة قصصية هي أرزاء عام 1958، ثم تحول للمسرح بعد ذلك. مساء الخير يا أستاذ سعد. مساء الخير، أهلا وسهلا. احنا شايفين في الحقيقة أنك أنت سنة 58 قدمت المجموعة القصصية اللي هي أرزاء. أيوة. وبعد كده على ما أعتقد ما قدمتش مجموعات قصصية تانية. لا، القصة القصيرة. لا، هو الحقيقة هي أرزاء طبعت سنة 58. أيوة. إنما هي أعدت يمكن في 55. أيوة. يعني كانت جاهزة للطبع في 55 أو في 56، ونشرتها متفرقة قبل جمعها في المجموعة. نشرت كلها في صحف يومية وبعض المجلات الأسبوعية، وجمعتها في 58 بعد ما أصدرت مجلة الشهر. حاولت أعمل جنب المجلة سلسلة من الكتب الأدبية قصصية ونقدية وغيرها باسم مطبوعات الشهر، وكانت أرزاء أولى هذه السلسلة اللي ما قيدش لها إنها تستمر بعد كده. أي. لكن اللي أنا عايز أأكد عليه إنك أنت في سنة 58 أو ما قبل هذا التاريخ كنت مهتم بالقصة القصيرة كلون من ألوان الإنتاج الأدبي، وبعدين تحولت بعد كده للمسرح كلية. ما فيش قصص قصيرة بعد كده؟ لا، كتبت بعد كده بس عدد محدود. يمكن أول ما ابتديت أكتب في المسرح فيمكن ان حسيت ان انا ممكن اعبر عن كل اللي انا بحب اكتبه في شكل المسرحيه. يعني كتبت بعض مسرحيات فصل واحد، بعضها نشر برضو في الصحف ما قدمش على خشبه المسرح، وبعدين كتبت عدد محدود من القصص في مجله الشهر بالذات اللي كنت بصدرها، انما ما جمعتهاش بعد كده. في سنه كام كتبت مسرحيات الفصل الواحد؟ كتبتها يمكن ابتداء من سنه 56، 57 و58 ولغاية 62 كنت بكتب برضه في الجمهورية بالذات بعض مسرحية فصل واحد. جمعتها في مجموعة؟ لا، ما نشرتش. طيب، صلتك بالمسرح كتابة قبل كتابة المسرحية فصل واحد دي كنت فكرت انك انت تكتب؟ هو الحقيقة يعني احساسي بالمسرح كان غريب جدا. يعني انا اذكر كمتلقي او كمتفرج بالنسبة للمسرح، أول مسرح شفته في حياتي كان في قرية وكان السامر الشكل المسرحي اللي بنعرفه في الريف المصري. ويمكن الحاجة الغريبة ان انا لازلت اذكر بعض شخصيات من اللي كانت بتقدم بعض فصول من الروايات شفتها يمكن عمري في 7-8 سنين مش اكتر من كده. يعني لازلت اذكر شخصية الممثل الكوميدي اللي كان بيطلع عشان يضحك الناس وبعض مواقف له بعد صورتك بالمسرح في صورته البدائية، في الصورة البدائية بس لفتت نظري قوي. يعني ممكن جدا ناس كتير او اطفال في هذا السن يتفرجوا على مسرح بس ما بيكونش اثرهم بالعنف اللي انا كنت حاسس بيه، بحيث ان انا كنت لما اسمع ان في سامر في اي قرية مجاورة كان هو الشيء الوحيد اللي بيلفت نظري من مظاهر احتفال المولد، واعتقد انها متعددة وممكن تلفت نظر اطفال اخرين. بعد كده شفت المسرح في سن بعد كده بشوية، مسرح رمسيس أستاذ يوسف وهبي. أذكر أنا كنت طالب أو تلميذ في مدرسة دمنهور الابتدائية، وكان الأستاذ يوسف وهبي بيطوف جولة في الأرياف. في الأرياف فاكر شفت أيامها يد الله والجلاد والمسرحيات الأولى، كرسي الاعتراف أو كرسي الاعتراف والحاجات دي. وبعد كده الحقيقة الشيء اللي أثر فيها قوي واللي فتح ذهني للمسرح، كنت في سن أكبر من كده شوية، كنت في ثانوي وشفت الفرقة المصرية في اسكندرية كانت بتحيي موسم صيفي باستمرار في اسكندرية، الفترة اللي كان فيها من أبطال الفرقة السيدة زينب صدقي، وكانت بتقدم غادة الكاميليا وبعض المسرحيات المترجمة اللي أحسيت أيامها بشغف شديد جدا وارتباط كبير بالمسرح. وفي الفترة دي بالذات حاولت أعمل أول عمل مسرحي في حياتي، وكان قصة للأستاذ نجيب محفوظ. ومعرفش إيه يعني، أنا كنتش طبعا أعرف حكاية تحويل الرواية إلى مسرحية أو زي ما بنسميها دلوقتي المسرحة، إنما اللي أذكره إن أنا قريت رادوبيس في 43 أو 44 للأستاذ نجيب محفوظ، ولقيت نفسي بحولها إلى مسرحية. وكان أستاذ اللغة العربية في المدرسة، كنت في مدرسة الرمل في الثقافة أو في التوجيهية، عرضت عليه المسرحية فخدها، وكان هو في نفس الوقت بيدرس في كلية الأداب في كلية البنات في اسكندرية، وقدموها فعلا مثلوها البنات وأخرجتها. يعني دي صلتك بالمسرح، دي بداية فكرة المسرح. محتفظ بالإعداد القديم للأدوبيس ده؟ لا مش موجود. وأذكر في الفترة دي كتبت مسرحية طويلة، متذكر عنوانها، كان اسمها عاصفة في متحف، وكان بطلها مثال بيحاول أنه يصور كل انفعالاته النفسية في تماثيل، وقصص يعني أو فكرة كده. دي ما كانش إعداد، دي كانت تأليف مباشر. إنما يعني السبب إيه بالضبط اللي ربطني بالمسرح، بس كنت في خلال الفترة اللي بكتب فيها القصة القصيرة بحس إن أنا مرتبط جدا بالمسرح، لدرجة إن في المسرح القومي هنا وقبل ما أكتب مسرح بعدة سنوات كانوا أنشأوا جمعية اسمها جمعية أصدقاء المسرح، فكنت أحد اللي انضموا له. وأما أصدرت أرزاق بالذات في نقاد كتير، ويمكن أذكر منهم دكتور عبد العزيز القط وهو بينقد مجموعة أرزاق، قال إن كاتب هذه القصص القصيرة كاتب مسرح، أشار إلى عناصر معينة. العناصر كانت يعني عناصر كتابة مسرحية مستوفاة ولو أنها مكتوبة في شكل القصة القصيرة. يمكن كانت رهبة أو خوف مني من أن أنا أكتب مسرح على طول، فكنت بحط الفكرة في شكل قصة قصيرة إنما هي في مسرح في حقيقتها. لكن حاولت أنك أنت أو فكرت أنك أنت تعد بعض قصصك القصيرة للمسرح؟ لا ما فكرتش، بس في حاجة غريبة شوية، أن في مسرحياتي تقريبا أو في عدد كبير منها بتدخل قصص قصيرة كتبتها. يعني يمكن مشهد أو موقف من المسرحية هو بيكون قصة قصيرة سبق أن أنا كتبتها أو نشرت. طب وفي الحقيقة أستاذ سعد أنت كنت ماشي معنا بتسلسل تاريخي لطيف عن صلتك بالمسرح. أيه. بعد الإعداد والمحاولة الأولى في التأليف اللي هي عاصفة في متحف. أيه. لنا أيه. دي مش محتفظ بيها بعض عاصفة في متحف. لا بس فاكرها يعني. أيه. ممكن أكتبها تاني. بعد كده اهتمامك بالمسرح تمثل في إيه بالضبط؟ هو الحقيقة أنا بقول لك إن كان عندي باستمرار رغبة إن أنا أكتب المسرح، إنما كان في رهبة وفي خوف، وكنت بأحفل جدا بأي مسرحية مصرية ألاقيها. يعني مثلا ابتديت وأنا في سن كبير شوية أقرأ مسرح تشيكوف، وقريت بعد كده شكسبير، وقريت قبل كده، ويمكن ده أول كاتب، ويمكن في بعد كبير بين اتجاهاتي يمكن واتجاهاته، إنما لفت نظري للمسرح بشكل غريب جدا أوسكار وايلد، ولأنه يمكن في شيء من الطرافة، أو يعني مسرحه مسرح فيه يمكن متعة أكتر منه شيء آخر. قريت سالومي وحاجات، كل مسرح، كل مسرح، وحتى مقالاته التصويرية الأخرى والأعماق غيرها وغيرها، كل أعماله، ودوريان جري ونوفلز كمان. ده جانب من الاهتمام بالمسرح اللي هو القراية أو الاطلاع. أنا صلتك بالمسرح الحي بعد كده، بعد كده ما فيش إلا يعني كمتفرج كنت مدمن أو باستمرار أحب أتفرج على المسرح. يمكن أرزاق بالذات هي اللي شجعتني، لما بصيت لقيت الإحساس اللي عندي انطبع في ذهن نقاد خارج عني وقالوا بصراحة إن هذا الكاتب كاتب مسرح، فده شجعني إن أنا أعمل أول محاولة، فكتبت المحروسة وأنا متردد. والحقيقة أنا كتبتها قصة قصيرة الأول، وبعدين حسيت إن القصة وحجمها ما استوعبش كل اللي أنا عايز أقوله، فقررت إن أنا أكتب مسرح كمحاولة. بعد ما خلصتها عرضتها على مجموعة من الأصدقاء فشجعوني أن أقدمها للمسرح القومي، ويمكن نجاحها هو اللي حفزني بعد كده أو خلاني تقديم المسرح. تقديم المسرح في الفترة في اللي تحدثنا عنها دلوقتي، الأربعينات وأوائل الخمسينات، كان المسرح في مصر في حالة مواد تقريبا، وكان محب المسرح يمكن الزاد الأساسي للقراية والاطلاع زي ما أنت كلمتنا أكثر من المشاهدة، لكن بالرغم من هذا كان في حاجات تستدعي الوقوف في تجارب في المسرح في الوقت ده، فإيه في التجارب دي لفت نظرك؟ يعني الحقيقة يمكن الشيء اللي نقله لي مشاهدة المسرح في الفترة دي إن الأول مرة أحس المسرح الغربي اللي أنا بقراه متمثل قدامي. وبعدين فيه تجارب غريبة جدا حصلت في هذه الفترة، يمكن دلوقتي ما بنتوقفش قدامها كتير، إنما أنا أعتقد كان لها أثر على في بداية تربية جمهور المسرح الحقيقي. دي كان بعض محاولات كان عملها الأستاذ سليمان جميل، سليمان نجيب، وبعض الجماعة اللي حاولوا يمصروا مسرح غربي ويقدموه في شكل مصري. وأذكر في الفترة دي كمان بعض مسرحيات مؤلفة لأستاذ اسمه عمر وصفي وغيره. الحقيقة يمكن احنا حاليا في زحمة التطور السريع اللي بيشمل حياتنا الثقافية بننسى الجماعة دول، إنما الحقيقة كان لهم وتجربة المسرح الحديث كانت في سنة 51 استوقفتك قطعا. قطعا الحقيقة هي دي يعني امتداد لبداية تطلع الإنسان لفكر جديد أو للون من ألوان المسرح الجديد. يعني أنا زي غيري اتفرجت على الريحاني واتفرجت على يوسف وهبي، إنما الحقيقة التجارب دي على غرابتها ويمكن على ضعفها جماهيريا في هذه الفترة، إنما كانت أيضا يعني كانت نادرة، إنما كانت بتشد الإنسان أكتر. يعني كنت بحس إن أنا بتجاوب معها قوي أكتر من المسرح التقليدي اللي عشنا فيه في هذه السنوات أو قبلها. المسرحية المحروسة اللي هي أول مسرحية كلمتنا عنها فيها شيء كتير جدا من ممكن نسميه تجربتك في العمل، يعني انعكست على الأسلوب اللي اتكتبت بيه المسرحية وعلى المضمون بتاعه. طب لو حاولنا سعد نقول إلى أي حد تأثرت في كتابتك بعملك، نقول إنه ده تمثل إزاي؟ هو الحقيقة ظروف عملي بالذات، أنا عشت أصلا في الريف وأنا تلميذ صغير، ورحت الريف مرة أخرى وأنا ضابط بوليس، والحقيقة التجربتين كانوا شيء بيكمل بعضه. يعني الفترة الأولى أنا كنت عايش زي واحد من المحكومين اللي بيشوفوا السلطان بيتمثل في الغفير وشيخ الغفر والعمدة وزوي السلطة اللي بيجوا من القاهرة أو من العاصمة الريفية، وده اداني رؤية معينة للحياة في الريف وطباع الفلاح وكيفية تصرفه قبل الأحداث أو قبل السلطات اللي بتتعاقب عليه، واللي كل واحد منها بيحاول أنه يحقق شيء بواسطة هذا الإنسان المهمل. وبعدين أتيح لي مرة تانية أن أنا أروح من الناس دول بقى اللي هم مفروض أنهم بينفذوا رغبات السلطات الكبيرة. الحقيقة النظرة ابتدت تختلف، والإنسان في الفترة الأولانية كان ساعات بيضيق باستكانة الفلاح، وساعات كان بيتصور أنه ضعيف أو متخاذل. ولما الواحد ابتدت زاوية اللي بيشوف منها المواقف اتغيرت، حسيت أن الاستكانة دي فلسفة، وأن الضعف ده موقف معاند جدا جدا، وموقف إصرار غريب. ويمكن ده اللي خلى المصرية تعيش رغم كل المعارك الطاحنة اللي خضتها، سواء ضد استعمار أو ضد كبت داخلي أو غيره أو غيره. التجربتين كوجهي تجربة واحدة قطعا انعكسوا على كتاباتي، مش بس في المحروسة، عدد كبير جدا من القصص القصيرة اللي أنا كتبتها عن الريف، بل لما اشتغلت في السينما كمان وكتبت برضو أكتر أعمالي في السينما عن الريف، يعني أكتر أفلام كتبتها برضو عن الريف. التجربة الشخصية بقى كإنسان محدد بيخش مجتمع معين وبتتفاعل حواليه أحداث معينة، يمكن تسرب جزء كبير منها في المحروسة. وأنا أعتقد أن أي كاتب بيلاقي نفسه ما بيقدرش يفر من تجربته الشخصية، زي الأستاذ توفيق الحكيم مثلا، أول ما كتب يومياتنا في الأرياف، وزي الأستاذ يحيى حق أما كتب خلاه على الله ذكرياته وكان معه الإدارة. ويمكن برضه في كتاب كثيرين من كتاب الغرب برضه حياتهم الشخصية انطبعت في أوائل إنتاجهم أو في المراحل الأولى من إنتاجهم. الإنسان بيبقى حاسس بأن في أشياء كثيرة في نفسه ما بيقدرش يصل إلى طبقات أعمق إلا إذا فرغها في عمل فني أو أدب. انت لفت نظرنا لنقطة مهمة جدا دلوقتي يا استاذ سعد، اللي هي صلتك بتوفيق الحكيم ككاتب مسرحي، وانه برضو اول ما ابتدى بكتابة يومياتنا في الأرياف في الفترة اللي ما كانش فيها المسرح المصري بيتمتع بالحيوية اللي بيتمتع بها دلوقتي. كان المسرح الذهني اللي بيكتبه الأستاذ توفيق الحكيم يمكن هو الزاد الرئيسي للي بيحبوا المسرح في العراق. امتى ابتدت صلتك كقارئ بالأستاذ توفيق الحكيم؟ أول كاتب مصري قريت له توفيق الحكيم، ولا أعتقد أن الأستاذ توفيق الحكيم كتب حرف واحد لم أقرأه لغاية السنوات الأخيرة، يعني يمكن أهملت أخيرا. إنما في يمكن من بداية تانية ثانوي بالذات، أما ابتديت أعرف طريق المكتبة، مكتبة البلدية في اسكندرية من تانية ثانوي أصلا، وابتديت أعرف استعارة، طريقة استعارة الكتب وغيرها. أعتقد أن كل أعمال الأستاذ توفيق الحكيم من أول أهل الفن وغيرها وغيرها، وشهر زاد والروايات الأولى خالص، أهل الكهف وشهر زاد، وحتى النتف الصغيرة اللي كان بيكتبها، مسرح المجتمع، وبعدين تاريخ حياة معدة، والكتاب اللي اشترك فيه مع الأستاذ طه حسين عن شهر زاد، قصر المسحور وغيره وغيره. وكان بيعجبني في الأستاذ توفيق، أو كان بيستوقفني طريقة صياغته في الحوار. في كتير بيقولوا يعني ان الاستاذ توفيق يعني صاحب تاثير كبير علينا، انا اعتقد ان ده الى حد كبير جدا صادق. ان ما كانش في الفكر المسرح اللي احنا بنقدمه، فعلى الاقل انه حببنا في فتره من الفترات في المسرح بشكل كبير جدا، وفي التناول الجاد للمسرح بالظبط. طب الى جانب الاستاذ توفيق الحكيم، تاثرت بمين من كتابنا العرب؟ ما اعتقدش، ما قصدش التأثر يعني بمعنى انه ترك بصماته على تأليفك او غيره، لكن اللي استوقفوك من كتابنا العرب كفنانين ما اعتقدش الا الاستاذ توفيق الحكيم. يعني يمكن كنقاد المرحوم الاستاذ العقاد، وفي فتره من الفترات طرافت الدكتور زكي مبارك، الاساتذه الاول بتوع جيلنا كله. انما ككاتب فنان الأستاذ توفيق الحكيم أعتقد، ومحدش قدر يعني حتى يساويه أو يقترب منه في المنزلة اللي الإنسان كان بيشعر نحو بيها لغاية دلوقتي. أي. طب أنت كلمتنا عن قراءتك الأولى في المسرح، كلمتنا عن أوسكار وايلد وعن وقفاتك عند تشيكوف وغيره، بعد كده القراءات اللي تعتقد أنها في مرحلة النضج واللي تركت تأثير أكبر عليك الحقيقة، سواء من كتابنا العرب أو من التراث أو من الأدب الغربي أو غيره، مين؟ الحقيقة في مرحلة بعد المرحلة دي بالذات وقع في إيدي بمحض الصدفة كتاب للمرحوم ديريني خشبة عن أساطير الحب والجمال عند الإغريق، ودي كانت مجموعة دراسات كان بينشرها في الرسالة زمان. الحقيقة دي لفتت نظري للمسرح اليوناني والميثولوجي اليوناني، وابتديت بهذا الكتاب مرحلة قراية في المسرح اليوناني القديم. ده قبل التحقق بقسم الفلسفة ولا لا؟ في الفترة دي بقى، في الفترة اللي كنت فيها قسم الفلسفة، في بداية أنا الحقيقة دخلت قسم الفلسفة، كنت قريت فلسفة كتير. أيوه. قبل ما أدخل كلية الأداب، إنما في الفترة دي ابتدت يعني دراسة الكلية عملت لي شيء من الترتيب على الأقل الزمني، أو يعني إعادة ترتيب معلوماتي أو قراءاتي عن الفلسفة. فالمرحلة دي فادتني قوي بقراية الأدب اليوناني والمسرح اليوناني بالذات، ودي كانت مقدمة طبيعية جدا وصلتني لشكسبير. أيوة. أنا قريت شكسبير في المرحلة اللي كنت فيها في كلية الأداب، وابتدت برضو بدراسة إحدى مسرحيات شكسبير، أظن كانت قيصر، في كلية الأداب، وأسلمتني بعد كده لقراءة شكسبير، طبعا مش كله إنما جزء كبير من إنتاجه المعروف. يعني في تراجيدياته ولا في كوميدياته؟ لا في تراجيدياته الحقيقة، تراجيدياته اللي استوقفتك أكتر، تراجيدياته. أيوة. وغير شكسبير طبعا القراءات بقى في المدرسة الحديثة أو المسرح الحديث، قريت إبسن، ويمكن كان تأثري أو إعجابي بستيندنبرج معاصر إبسن أكتر من إبسن بالذات. وطبعا أنا قلت تشكوف في الأول، وبعدين يمكن في كاتب له شهرة كبيرة بس مسرحه ما استوقفنيش قد مقالاته النقدية اللي هو شو برنارد شو. بعد كده في المسرح الحديث طبعا في قراءات كثيرة متفرقة، إنما أقدرش أعتبرها يعني أن الإنسان أرى مدرسة معينة أو كاتب معين. المسرح المعاصر قريت فيه كتير جدا. الكتاب الطليعيين، الكتاب الطليعيين أنا قريت تقريبا عدد كبير قوي من المسرح الإنجليزي، وأعتقد يعني متابع قوي لمجموعة كتاب من أول أوسبورن و مدرسة الغضب الإنجليزي. وبعدين مسرح الطليعي الفرنسي، ولغاية الجماعة اللي بيكتبوا لغاية دلوقتي أداموف وغيره. طب أنت كلمتنا عن المسرحيين يا أستاذ سعد، أنت ما بتقراش غير في المسرح؟ الحقيقة في الفترة الأخيرة يمكن قراءة المسرح أكتر، إنما في المراحل الأولى يعني أنا يمكن خدت جانب المسرح بس. أنا أول قراءاتي ما كانتش في المسرح، كانت في الأدب العربي القديم. أيوة. وبالذات في شعر جاهلي ونثر في عصور الأدب العربي المختلفة، ويمكن برضو حاجة تبدو غريبة شوية، أنا قريت التصوف. وأذكر أن أول مقالات كتبتها في أول إنتاج أدبي كانت عن التصوف، وكانت بالذات عن أبو العباس المرسي اللي بيحتفلوا حاليا في اسكندرية بأسبوع، وكان التصوف المعروف. كان قريت الحلاق، قريت كل دول، وحتى كان عندي تجربة يمكن أتممها السنة الجاية أن أعمل مسرحية من إنتاج سهر وردي. أيوه. يعني هو له مقطوعة كده رمزية. أيوه. شوية الغربة الغربية. أيوه. أيوه. فأنا فكرت وفعلا ابتديت أعمل، أحاول أصيغها مسرحيا يعني. أيوه. هي فيها كل خامة العمل المتكامل يعني. طب يا أستاذ سعد، في حاجة غريبة جدا دلوقتي، أنت قلت لنا أنه اللي استوقفك في شكسبير تراجيدياته مش كوميدياته، اللي استوقفك في الأدب العربي أكثر من غيره مرحلة التصوف، وبعدين بنلاحظ أنه إنتاجك معظمه إن لم يكن كله إنتاج كوميدي، فإيه تفسير التناقض؟ والله الحقيقة يعني يمكن مش عارف، أنا طبعا ما فكرتش أكتب كوميدي. أيوه. في الأول يعني، أو ما تعمدتش أكتب كوميدي، وبعدين الحقيقة اللي أنا متصوره يمكن يكون أقدر على هذا الحكم النقاد أكتر مني، إن أنا ما أكتبش كوميدي، يمكن الكوميدي من ناحية الشكل فقط، بل بالعكس أنا أعتقد أن الكوميدي قشرة رقيقة جدا بتغلف يمكن مش عايز اقول ميلودراما لا تراجيديات يمكن الغلاف فقط غلاف كوميدي. يعني انت بترفض الحكم النقدي اللي بيقول انه اعمالك هي كوميديات اجتماعيه؟ لا مش كوميديات اطلاقا. مش كوميديات اجتماعيه؟ لا بتسميها ايه؟ هي التعبير الشائع يعني كتسميه اللي بيسموها النقاد تراجي كوميديا او حاجه من هذا القبيل، انما يمكن ظروف المرحله معينه من مراحل تطور المسرح هي اللي فرضت هذا الغلاف او هذه الغلاله. يعني جايز جدا لو كتبت مسرح قبل كده ب 20 30 سنه او لو تاخرت 20 30 سنه ما كنتش حطيت هذا الشكل. تمام، بيقودنا للسؤال التالي. هو انت مفهومك الخاص عن المسرح ايه اللي بتحاول تطبقه في انتاجك المسرحي؟ اذا كان من ناحيه الشكل فانا بعتقد ان الشكل بيخضع لحاجات كتير جدا، يمكن حتى بيدخل فيها الى حد كبير الاداء والاخراج والعوامل اللي بتقدم العمل المسرحي للناس. يعني تحضرني تجربه غريبه، مثلا في مسرحيه سكه السلامه انا تعمدت ان انا في الفصل الثالث ما اخليش فيه اي ظل للكوميديا اطلاقا. كنت عاوز ان خلاص يعني الجزء الاضحاك انتهى في الفصل الاول والثاني، وعاوز اخلص بالموضوع الى شكل الى معناه او مغزاه التراجيدي في الفصل الثالث. وفعلا المخرج عمل على انه يقدم الفصل الثالث من غير ما في اداء الممثلين او في طريقه الاخراج انه يخلي اي مصدر من مصادر الاضحاك. وفوجئت ليله العرض الاول انا والمخرج بان الفصل الثالث كان فيه شحنه من الكوميديا اكتر من الفصل الاول والثاني رغم ارادتي ورغم ارادته. ايه تفسير ده بقى؟ تفسيرها ان احنا ابتدينا الفكره طرحناها بكوميدي. ايوه. وما دام انت حددت الاسلوب اللي بتكلم به المتفرج فمش المتفرج مش تحت امرك. أيوة. مش هتيجي في لحظه من اللحظات تقول لا والله بطل تضحك ده انا اقصد كذا وكذا. يعني حضرتك عايز تقول ان المسرحيه ليها حياه خاصه بيها؟ بالظبط كده. يعني مش ممكن حتى الكاتب نفسه يتحكم ما فيها؟ ما يقدرش يتحكم فيها الى حد. والمسرح لغايه دلوقتي احنا يعني اللي بيتقال للجمهور كعضو اساسي في العمل المسرحي ده شيء حقيقي وصادق جدا. يعني جايز جدا اي مسرحيه من المسرحيات اللي نقدنا بيقولوا عليها كوميديا لو خدها مخرج اخر او لو تقدمت ترجمت وتقدمت في اي مجتمع اخر جايز تبقى تراجيديا كامله. يعني اللي بيؤدي الى هذا الطابع يمكن ذوق الجمهور اكثر منه. ذوق الجمهور وطبعا الاداء ورصيد الممثل المعين. يعني الناس مثلا ما بتشوف شفيق نور الدين في دور او عبد المنعم ابراهيم او اي ممثل كوميدي فبتتوقع مجرد انها تشوف تتوقع انه اي حاجه هعملها هتضحك. هو احنا دلوقتي ممكن يعني نتكلم عن الاعمال، احنا اتكلمنا يمكن وقفه صغيره عند المحروسه وقفه صغيره عند سكه السلامه، لكن احنا هنحب نتكلم بتفصيل اكتر عن تجربتك المسرحيه في تطورها عموما. يعني يمكن بعض النقاد لاحظوا، وحب اعرف لاي حد انت بتوافق على الحكم ده، لاحظوا انه المحروسه مسرحيه واقعيه 100% او واقعيه الى ابعد حد، وانه في الاعمال الاخيره زي سكه السلامه زي بير السلم في مفارقه للواقعيه. فهل انت بتوافق على هذا الحكم ولا بترفضه؟ زي ما بترفض انه النقاد بيسموا مسرحياتك بانها كوميديا، انت بتقول انها اقرب للتراجي كوميديا منها الى الكوميديا. الحقيقه يعني اذا تعرضنا لنقاد او نقادنا او بعض نقادنا هنلاقي المساله غريبه جدا. فمفروض كمنطق بسيط يعني ان العمل الادبي هو اللي بيحدد الناقد. يعني الانسان بيكتب او بينتج انتاج ادبي وبعدين الناقد يشوف هذا الانتاج فيبوبه او يقيمه او يصفه. الحقيقه النقد عندنا ابتدى ياخد شكل اخر. ابتدوا النقاد يصبوا او يوضبوا قوالب وبعدين يجيبوا الاعمال الادبيه او الفنيه ويقيسوها عليها. مش عايز اقول ان في بعض النقاد بيتعسفوا، انما عايز اقول انهم ابتدوا يفرضوا ارائهم الخاصه او ما يدور باذهانهم هو على الانتاج الادبي. يعني انت بترفض هذا الحكم؟ قطعا برفضه رفض بات قاطع، والدليل موجود في الاعمال الفنيه نفسها. الحاجه الغريبه ان ناقد يروح يقرا عن مدرسه ادبيه في المكسيك. فنبص نلاقيه تاني مره بقيت راجل مكسيكي. اعمل مسرحية اطلع مكسيكي ولا اطلع برازيلي، لانه هو اكتشف مذهب جديد طلع في البرازيل، وانا لسه ما غيرت جنسيتي والباسبور هو ومصري وبكتب مصري وعربي 24 قراط. كانت يعني ترى انك انت ما زلت في يعني مش معنى ان انا اجي في مسرحية من المسرحيات واغير شيء من الاداه المسرحية او من الاسلوب المسرحي اللي انا بقدم بيه معناها ان اتغيرت او بقت مرحلة جديدة او مرحلة قديمة. جديدة ايه وقديمة ايه؟ ده انا كل انتاج لغاية النهاردة 6 مسرحيات. اذا كنت حبقى مراحل، واغرب شيء في جيل كتابنا المسرحيين ان احنا شيخنا في 3 سنين. يعني انا فاكر بعد السبنسة اما قدمت المحروسة والسبنسة ولغاية كبر الناموس كده كان بيتقال علينا الكتاب الجدد، في سكة السلامة اتقال علينا الكتاب الشبان. السنة دي بيبتدوا يطالبوا بإحالتنا للمعاش عشان نطلب كتاب الشيوخ علشان ناس بقينا القدام ويقولوا الكبار وحاجات غريبة جدا. فإحنا جيل بيشيخ في 6 سنين، فأعمالنا الأدبية ابتدت تبقى مراحل أعمار قصيرة، حاجة مش معقولة أبدا إن 6 سنين بقى كل مسرحيتين بقوا مرحلة، ودي مرحلة واقعية وبعدين المرحلة الرمزية ومعرفش السنة دي هطلع إيه. فالحقيقة ده عبث. يعني انت بترى انه ما فيش هذا التطور السريع والمفاجئ من الواقعيه؟ اي ملحن بيجي في لحن من الالحان وبيجدد، بيدخل اله موسيقيه جديده، مش على طول حقفش واقول دي مرحله جديده ابدا. وبعدين اي رسام بيحاول يضيف خطوط جديده لاتجاهه، من حق الكاتب انه يجرب ادوات كثيره جدا وانه يغير في اسلوبه ويغير في التون اللي بيكلم بيه الناس ويظل هو في اتجاهه وفي مدرسته. طب انت مدرستك استاذ سعدي رفضت هذا الحكم بالنقله من الواقعيه الى اللاواقعيه؟ انا لم اتغير عن الواقعيه اطلاقا. انت كاتب واقعي في تقدير في نفسك. نظري انا انما انا بطلع حاجات كتير جدا ما اعرفهاش. اذا جيت في مسرحيه واقعيه واضفت شيء من الرمز البسيط السهل اللي بيستطيع اي انسان انه يدركه، او زودت شويه، طب ما في المحروسه اللي بيقولوا عليها واقعيه، ما هو برضو بعض النقاد كتبوا قالوا المحروسه اللي هي تفتيش المحروسه بيقصد بيها مصر المحروسه، وان اللي بيحدث على خشبه المسرح في هذه القريه الصغيره وصوره لما يحدث في مصر الام الكبيره وبتاع. طب ما هو ده جزء من الرمزيه اللي بتتقال على بير السلم او سكه السلام، بس يعني الكميه زادت شويه فبقت مساله رمزيه. وبعدين الرمز ده المقصود بيه؟ طب ايه اللي هيلجئنا للرمز؟ طب ليه؟ لا هو مش ضروري انه اللا واقعيه تكون رمزيه بصفه، لا انا بقول بالتحديد لان ده اللي قيل فعلا. هو قيل انك انت طبعاً اصبحت كاتب رمزي. ده لدرجه ان الدكتور لويس عوض في الاجتماع الاخير لما جان بول سارتر اجتمع بالمسرحيين واستعرض الدكتور لويس تاريخ المسرح المصري او المسرح العربي في الفتره الاخيره، فبمنتهى البساطة قال إن المسرح المصري اتنقل من مرحلة الواقعية الاشتراكية إلى مرحلة الرمزية الاشتراكية في السنتين الأخرانيين. وحطينا مش حضرتك بس، إنما كل المسرح ده اعتبر إنه كله. وطبعا يعني كان واضح من كلامه، لأن أنا قمت أناقشه قدام سارتر، كان واضح من تعليقه على كلامي إنه بيحطني على رأس القائمة أو قائمة اللي حوله المسرح في الفترة الأخيرة من الواقعية الاشتراكية إلى الرمزية الاشتراكية. ما كانش في مجال لمناقشته، أنا طبعا رفضت هذا الرأي في الندوة أو في الاجتماع قدام سارتر، وبعدين انفردت به مع بعض الأدباء والكتاب نكمل مناقشة. فقلت له طب الرمزية الاشتراكية دي أنا عمري ما سمعت عنها، جبتها لنا منين؟ قال ده بعد جدانوف ما مات في الاتحاد السوفيتي قام وطلعت حكاية اسمها الرمزية الاشتراكية. طب احنا من؟ هل هو معايير أو مقاييس بتطبق على أدب معين في مرحلة معينة في ظروف سياسية معينة في مجتمع معين؟ أنا أجيب القالب من هناك وأركبها علينا إحنا. يعني هو اللي يفهم من الكلام ده أن حضرتك بترفض الحكم النقدي الشائع على أعمالك بأنها بتنقسم إلى مراحل أو إلى المسألة الحقيقة مذاهب مختلفة، وبترى أنها ما زالت في نفس في نفس المرحلة التي ابتديت بها. إذا كنت أنا بغير أو بلون في بعض الشخصيات في بعض المسرحيات مش معناها أن هجرت اتجاه الى اتجاه جديد، لان ده له دلالات كثيره جدا. هذه الدلالات حتى نتائجها غير مقبوله. يعني انا لو كنت انتقلت من مرحله الواقعيه الى مرحله الرمزيه زي ما بيقولوا كنت قطعا فقدت جزء كبير جدا من جمهوري. اللي بيتردد على المسرح، الجمهور البسيط اللي رايح يشوف عمل قطعا بيتعلق بالعمل الواقعي اكتر من تعلقه بالعمل الرمزي. الرمزي بيخاطب العقل اكتر، يمكن بيخاطب طبقة او فئات من المثقفين اكتر، في حين ان مثلا الارقام بتقول ان اكتر مسرحية ليا دلوقتي لغاية هذه اللحظة اقبل عليها الجمهور كانت سكة السلام، اللي هي اول مسرحية قالوا لي انها رمزية. طيب استاذ سعد، اذا انت بترفض الحكم النقدي على اعمالك، تقييمك انت الخاص ليها ايه؟ يعني هتكلم انت بما يشبه بقى الاعتراف الصريح يعني. الحقيقه من اول مسرحيه يعني من المحروسه لغايه دلوقتي انا كان قدامي هدف بحاول احققه، كنت بحاول اقدم المسرحيه اللي الجمهور العادي يتفرج عليها والجمهور المثقف يتفرج عليها، المسرحيه اللي تحاول ان تزاوج بين المفهوم العام العادي جدا للإنسان اللي بيتردد على المسرح لمجرد المتعة، والإنسان اللي ممكن يجد فكر يناقشه أو قضية يخرج بها من المسرح. وأعتقد أني إلى حد كبير قدرت أنجح في العملية دي لغاية دلوقتي. طب من بعيد كده يعني. طب وإحنا نمسكهم بالترتيب، يعني إحنا نشوف إزاي ده حصل في المحروسة، وبعدين بنقلة سريعة إزاي ده تمثل في بير السلم. يعني المحروسة بتدور في إطار القرية الصغيرة اللي الصراع ما بين طبقة الموظفين فيها بينعكس أثره على الناس عامة الشعب، وبيترك أثر في نفسية الشاب المثقف اللي بيحاول يغير الحكاية دي. هل ترى أنه في امتداد لهذه الفكرة اللي موجودة في المحروسة، تطوير لها أو توسيع لها موجود في الأعمال اللي بعد كده؟ يمكن في السبنسة بالذات. يمكن السبنسة كانت محاولة للتركيز الفكر أكتر، أو يمكن كان فيهم محاولة للبحث عن جواب. المسرحيتين أحداثهم زي ما نذكر بيدوروا قبل الثورة، قبل قيام ثورة يوليو، ففي سؤال بتحاول المسرحيتين تجاوب عنهم من بعيد، مش إجابة مباشرة ولا علاج مباشر، اللي هو مين اللي يحكم؟ يعني من الذي يحكم هؤلاء الناس؟ البحث عن هذا الحاكم، هل هو اللي موجود في الريف معاهم؟ هل هو الإنسان المثقف اللي رايح يحكمهم؟ هل هو السلطة اللي موجودة في القاهرة بعيد؟ هل هو المالك، مالك الأرض؟ هل هو الإنسان اللي يملك أن يزج ببعض الناس في السجن أو يخرجهم من السجن؟ هل اللي بيملك مصير البشر الصغار أو كأفراد هو اللي صاحب الحق في أن يملك مصير الشعب كله كشعب؟ أعتقد أن السؤال اللي حاولت المحروسة والسبنسة بالذات أنهم يجاوبوا عليه مشكلة الحكم في مصر، وكانت دي أعتقد أنها يمكن حتى على المستوى الفكري من أعقد المشاكل اللي واجهت مجتمعنا من أيام مراحله الأولى في الحضارة لغاية ثورة 23 يوليو. أن باستمرار كانت مشكلة الحكم عندنا مشكلة شاذة شوية وفي نفس الوقت غريبة، يعني ذات طبيعة غريبة، ناس مسالمين جدا، كلهم حماس أنهم يعملوا، كلهم رغبة في الاستقرار، وباستمرار بيفقدوا القدرة على أنهم يخرجوا من بينهم حاكم أو يحكموا نفسهم، فقاعدين ملطشة لأي إنسان عاوز يحكم. طب مش عارف، في ظاهرة موجودة في المسرحيات معرفش برضو هتوافق على الحكم عليها ولا هترفض، أنه باستمرار في أعمالك في شخصية مثقفة، مش هقول بترمز للمثقفين إنما شخصية مثقفة عليها جانب كبير جدا من المسؤولية بصورة ما، وإما بتنهض للمسؤولية دي وإما بتهرب منها. هل ده من الموضوعات اللي بتشغلك ككاتب مسرحي؟ قطعا. يعني أن يمكن أنا وإحنا بنتكلم في الأول على الجزء الخاص بتجربتي في الريف، يمكن حسيت قوي بدور المثقفين في الريف بالذات، والمثقف أقصد هنا أي إنسان بيرتفع شوية عن مستوى العامة، يعني ممكن جدا يكون مدرس إلزامي في مرحلة من المراحل، ممكن يكون مأزون القرية، ممكن يكون مجرد شاب بيتعلم في القاهرة وقاعد في قريته أو راح الجامعة، أو ممكن يكون شاب بيقرأ مجرد قارئ. باستمرار مشكلة المثقف في المجتمعات، في مجتمعنا وفي المجتمعات الزراعية على وجه العموم، مشكلة خطيرة جدا، إن هذا الإنسان مجتمع القرية مجتمع مقفول، وبعدين مجتمع إلى حد كبير جدا مفتوح لتلقي أي غريب. اللي بيجي من بره باستمرار بيشوف عيوب اللي في الداخل، وبعدين بيبقى جاي كرسول أو نبي للناس اللي عايشين في ظل أي نوع من أنواع التخلف أو الكبت المعاشي أو غيره. فحامل الرسالة هذا إذا كان فاسد فالرسالة قطعا ما بتصلش أو بتصل مشوهة، والعكس إذا كان إنسان صالح فبيقدر يؤدي دور كبير. ولذلك ثورتنا كلها بما فيها الثورة، ثورة يوليو، قطعا ما نقدرش نقول إنها ثورة مجموعة من المجتمع العريض اللي تحت، إنما برضه ثورة طليعة، ثورة قادة صحيح بيخرجوا من هذا المجتمع إنما بيحملوا كمية من الثقافة بتتح لهم إنهم يقودهم ويغيرهم ويحركهم. فبعتقد إن دور المثقفين في مجتمعاتنا وفي بيئتنا دور مهم جدا جدا. المشكلة دي احنا بنشوف انها بتتمثل في اعمالك وباستمرار هذه الشخصية، يعني انت موافق على الحكم ده انها موجود. وبعدين اشرت الى مشكلة الحكم اللي هي ملحة في اعمالك برضو، بالذات في سبنسا وفي المحروس. ايه الموضوع الثالث اللي بترى انه لو اطليت على اعمالك تشوف انه ملح فيها موجود؟ يعني انا مش عايز اقول برضو ان انا يعني بعدت قوي عن الفكرة الاولى، فكرة الحكم او فكرة دور المثقف، لان اذا كنا احنا خرجنا من مرحلة واستقرينا واستطعنا ان نصل الى شكل للحكم وقيادة لهذا الحكم، بننتقل الى المرحلة الاخرى اللي هو العوامل أو الطبقات أو الفئات اللي موجودة بين القاعدة كقاعدة والقيادة كقيادة. يمكن بقى في الجزء ده بالذات عايز مناقشة كبيرة جدا، وبرضو يمكن هنا دور المثقف بمن أكتر، مثقف في أشكاله المختلفة كموظف أو كأستاذ أو كطبيب أو كصحفي أو كغيره. يعني إذا كنا احنا الرأس الحكم مستقرين عليها والقاعدة موجودة قطعا في ظل أي نظام، العامل اللي بين الاثنين، الموصل، هل الموصل الجيد موجود؟ وإذا وعشان يكون موصل جيد اللي يجب أنه يتوفر فيه، وإذا كان موصل رديء فليه رديء؟ الرداءة دي بتيجي منين؟ أو ضعف التوصيل ده بيجي منين؟ وأعتقد دي مشكلة بتقتضي، إذا كان الواحد يقدر يقول بتقتضي أنه تتعرض في صور مختلفة وفي صور كتيرة قطعا وفي شخصيات كتيرة، وفي شخصيات كتيرة كمان يعني، ودي يمكن اللي يعني بنقدر ساعة نقول ده نقدي، مسرح نقدي أو مسرح جائي أو مش عارف، يعني الحاجات اللي هي المسميات البسيطة لمعالجة موضوع أعتقد أنه من الموضوعات يعني اللي احنا حنقعد نعالجها مدة طويلة جدا، بنعالجها بالأشكال المباشرة في نقاشنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبنحاول نتعمق شوية في نقاشنا الفكري كأدب مسرحي أو غيره. طب الكلام اللي انت قلته لنا دلوقتي يا أستاذ سعد بيدل على أنه اهتماماتك كلها في كتاباتك المسرحية اهتمامات اجتماعية في المقام الأول يعني، فهل انت بس الحقيقة ايضا هو فضل. يعني نقول ان اهتمام بالمجتمع بلاش اجتماعية، لان برضو اجتماعية لها معنى اذا يعني رجعنا لمقاييس النقد بتبعدنا شوية يعني انا اقصد اقول بلاش يعني حتى الاصطلاح اهتمامات اجتماعية او اهتمامات بالمجتمع، انا اقصد انها اهتمامات بالواقع الانساني. فهل معنى هذا ايضا انك انت بترفض الحكم النقدي اللي بيقول انه في مسرحية بير وسلم فيها او ليها امتداد فكري ميتافيزيقي او فلسفي يتعلق بالحياة او الى غيره؟ هو إذا كنا إحنا هنحاول نفسر الأعمال الفنية بالميتافيزيقية الكاملة قطعا لا، إذا كان في ظلال ميتافيزيقية ما هو ده موجود في حياتنا العادية البسيطة الواقعية، يعني في أي مظهر من مظاهر الحياة موجود الجزء الميتافيزيقي الروحاني اللي بيحاول ده. احنا يمكن في مناقشات ناس انت دلوقتي قلت لنا عن اهتماماتك بالتصوف القديمة العهد يعني. فهل ده من الموضوعات التي ما زالت تشغلك الى الان؟ لا ابدا. يعني حتى اذا كان بيظهر في عمل ما بيبقاش متعمد او طب يعني هو في سؤال مهم دلوقتي يا استاذ سعد الحقيقه، انت قسيت يعني في حكمك او ما او يعني اتكلمت كلام عنيف بالنسبه للنقد. ايوه. وبعدين قلت لنا عن تفسيرك الخاص او رؤيتك الخاصه لاعمالك. مش ما لا يعني انا ده ما انا عارف انك انت مع تحفظك مع تحفظك بانه في ايضا نقد اخر موضوعي وبعدين هو ده السؤال في الحقيقه، السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي، الى اي حد بتعتقد انت انه حركه النقد افادتك او لم تفيدك ككاتب مسرحي، وايه اللي بتحققه بالنسبه لحركتنا المسرحيه دلوقتي؟ الحقيقه النقد فادني جدا في مراحل الاولى. ايوه. وانا هنا هستعير يعني من النقاد تقسيماتهم، ما دام انا يعني عجزت كده فحقول المراحل الاولى يعني اللي هي المسرحيات الاولى. في ست مسرحيات هتقسمهم مراحل برضه ده بس الحته دي بس. ايوه. في المسرحيات الاولى انا كنت بحس فعلا بان في نقاد كثيرين أو النسبة الغالبة منهم بيعملوا العمل الفني اللي قدامهم بحب، وفعلا كان الإنسان بيستفيد من توجيهاتهم ومن نقده. إنما اللي أنا ملاحظه في الفترة الأخيرة أو في المرحلة الثانية يعني حسب ما بيقولوا، إن المسألة ما بقتش يعني نقد تقييم حقيقي للعمل الفني. يمكن ده بيرجع إن فيه برضو عدد كبير من أساتذتنا الحركة النقدية خسرتهم لسبب أو لآخر، يعني بعضهم يمكن انتقل لرحمة الله والبعض الآخر انتقل إلى الوظائف العامة، والاثنين بيأدوا إلى غرض واحد أو إلى نهاية واحدة وهو الانقطاع عن الكتابة، حرمنا من أعمال نقدية ممتازة. فما أعتقدش الحركة النقدية ممكن حاليا بشكلها الراهن تقود إلى مناخ مسرحي صحيح. يعني الواحد الحقيقة بيزهل دلوقتي من اختلاط قيم نقدية كثيرة، ويمكن ده انزعاجي من هذه الظاهرة خلاني أعالجها في مسرحية كاملة. يعني يمكن مسرحية السنة دي اللي بيستعد تخدمها المسرح القومي الأيام دي بالذات لأول مرة بعالج مشاكل خاصة بالمسرح والمسرحيين. احنا برضو هنرجع للتجربة الاولى للمحروسة اللي هي برضو عن تجربة معاناة ذاتية. هي دي معاناة ذاتية برضو هتبقى عودة للمرحلة الاولى. لله لا فيها رمز ولا فيها بير سلم ولا مباشرة حاجة خالص ولا ميتافيزيقا. لا كلها فيزيقا وبسيطة خالص مباشرة جدا. دي المسرحية اللي اسمها كوابيس في الكواليس. كوابيس في الكواليس. الكواليس ده كان نشر ان اسمها الاستاذ او حاجة. لا الاستاذ ما اتكتبتش او على الاقل ما قدمتش. هذا الموسم دي هتقدم في المسرح القومي. هو ابتدوا فعلا عليها البروفات، واعتقد خلال يمكن 3 اسابيع يعني على نص ابريل هتكون بتعرض ان شاء الله. مسرحيه سنه المسرحيه اللي هتقدمها في المسرح القومي 67. سنه 67 هي كوابيس في الكواليس. طيب احنا في انتظار هذه المسرحيه مش هنقدر نتكلم عنها، لكن هنقدر نتكلم عن لا هو فيها رأي بقى في الحركه المسرحيه. طبعا انا طبعا مش رأي يعني مش عايز اقول على دي بالذات، زي ما قلت لك قبل كده ان انا رفضت ان تسميه بعض المسرحيات بالكوميديا او غيرها. لا دي اقدر اقول ان انا استعرت اسلوب قدامى كتاب الكوميديا اليونانيين، فأقدر أقول إنها مسرحية هجائية. هجائية ده أعنى مش نقدية. طب أستاذ سعد، أنت كلمتنا عن ملاحظاتك عن النقد في المسرح، ممكن تقول لنا بقية العناصر اللي بتكون حاضر الحركة المسرحية ملاحظاتك عنها إيه؟ الحقيقة وتكلمت عن الجمهور أيضا، بس عايزين نعرف ده بتفصيل أكتر. يعني من غير شك احنا في مرحلة من مراحل الرواج المسرحي الحقيقي، يعني في جمهور للمسرح دلوقتي. انما الجمهور ده اذا انصرف عنا هذه المرة فلن يعود، واعتقد كل الدلائل بتبشر حاليا بانه في طريقه الى الانصراف. حكم متشائم ولا لا أبدا بالعكس، أنا يمكن من أكثر الناس تفاؤلا، إنما من أكثر الناس واقعية برضو. طب إيه مبررات هذا الحكم؟ مبررات إن فيه يبدو إن نشوة النجاح في فترة من الفترات ابتدت تسكرنا. في كتاب كثيرين ابتدوا إنتاجهم يقل، وفي كتاب من كتاب الجداد ابتدوا يتسرعوا يقدموا أعمال غير يعني مكتملة النضج. في مخرجين بدوا بدايات كويسة جدا وابتدوا يتجمدوا رغم أن عمرهم برضو قصير جدا في الحركة المسرحية. ما فيش محاولة لتغذية الحركة المسرحية بروافد جديدة أو بدم جديد. أنا بقول هذا الكلام ويمكن يبان زي أنت ما قلت أنه أحكام تشاؤمية أو متعسفة، إنما يمكن الإنسان اللي بيتطلع لشيء كبير بيبدو أنه بيخاف أكتر، أو فرط حرصه بيخليه يعني يتبين الأخطاء قبل ما بيتبين. هو ده الحقيقة، يعني هو الحرص الشديد بيخلي الإنسان خايف على ما يحرص عليه أو على موضوع حرصه بالضبط. طب هو أنت يعني ده هيجرنا على طول السؤال التالي، أنت فكرتك إيه عن المسرح وعن الدور اللي لازم يقوم به؟ المرحلة المسرح كأي نشاط إنساني مرتبط إلى حد كبير جدا بالناس اللي بينبع من بينهم هذا المسرح، سواء كانوا هؤلاء الناس بيصنعوا العمل المسرحي أو بيتلقوه. فإحنا في مرحلة بنغير فيها حاجات كتير جدا، وإذا قلت بغير ما أقصدش المعاني اللي بتتكتب كل يوم في الجرائد، يعني مجرد شعارات أو مجرد تغيير شكلي، لا إحنا بنتغير، وفيه تغير بيطرأ على حياتنا، تغير حقيقي. يعني الفلاح النهاردة بيقعد ماسك المحرات وفتح راديو ترانزستور، ده بيتغير. ما أقصدش التغير اللي بنقرأ عنه كل يوم بالحاجات اللي من هذا القبيل. تغير الإنسان، الإنسان اللي بيتحول النهاردة من حياة إلى حياة جديدة لأسباب كتير جدا. المسرح اللي بينبع من شعب أو من ناس معينين في بيئة معينة في مرحلة معينة، قطعا إذا ما كانش بيلاقي احتياجاته وبيلاقي كل ما يعتمل في أنفسه من علامات التغير، يمكن يسبقهم شوية في ملامح التغير، إنما بينبع منهم أصلا. ده المسرح اللي ممكن يعيش، ولأنه مسرح بينبع من الإنسان فما يتخافش عليه من إنه يكون مرتبط بمرحلة معينة بحيث إنه يبدو قديم إذا تغيرت هذه المرحلة أو غيره. يعني العمل الإنساني مهما كان شكله بسيط، إنما أعماقه إنسانية بيعيش إلى ألاف السنين. هل بترى أنه مسرحنا ما بيؤديش هذه الرسالة كاملة؟ أنا ما أقدرش أقول أنه مش كله بيؤدي، أنا بقول خايف في السنوات الأخيرة لأسباب كتير جدا، وزي ما قلت ببساطة أن بعض الكبار الكتاب أو الكتاب الراسخين ابتدى إنتاجهم يقل، وفي نفس الوقت الكتاب الناشئين بيتسرعوا وبيقدموا أعمال غير ناضجة. في نفس الوقت المسرحيين أنفسهم اللي هم الواسطة اللي بيقدموا العمل المسرحي كأدب إلى الناس ابتدوا يجفوا إلى حد ما. وأعتقد أن احنا محتاجين إلى عملية تنشيط كثيرة للمسرح، سواء في التأليف أو في النقد أو في التمثيل أو في الإخراج. طب هو في سؤال صريح يا أستاذ سعد نرجو أنك تجاوبنا عليه بنفس الصراحة اللي كلمتنا بيها في طول هذا الحديث، ألا ترى أيضا أنه إلى جانب الكتاب والنقاد والرجال المسرح الجمهور بيتحمل جانب من المسؤولية في حاضر المسرح دلوقتي؟ والله شوف الجمهور يعني هو في نظرة معينة للجمهور عاطفية وفي نظرة موضوعية يعني. لا شوف الجمهور عمره ما كان مسؤول عن شيء على الإطلاق. أنا ما جيش لجمهور وأقعد أقدم له سنين طويلة أعمال من لون معين وأجي فجأة أقول إن الجمهور بيهرب أو ما بيقدرش يمون عمل كبير بحياة تمتد الأسابيع. الطفل إذا قعدت ما فطمتوش حيقعد يرضع لغاية ما يبقى راجل كبير، ويمكن يبقى راجل برضه ويبقى في حسب نظريات علم النفس برضو بتنتقل معاه عقد من عقد الطفولة. جمهور عمره ما كان مسؤول أبدا. إذا كنت أنا بفتح مدرسة وجنبها كباريه ما وأخير الناس قطعا حيروحوا كباريه، إنما إذا كنت أنا عايز أدخل الناس المدرسة في الكباريه أو أفتح حتة تانية. يعني أنت ترى أيضا إنه إحنا المسؤولين عن الجمهور، إنه المسرحيين ككتاب وكنقاد قطعاً. وبعدين رجال مسرح هم المسؤولين عن الجمهور قطعا. إحنا طبعا نطور السؤال بصورة أخرى أستاذ سعد، يعني مع التسليم بأنه الجمهور هو ما يمكن أن يصنعوا منه مثقفوه، فاللي حصل أنه الجمهور أخذ شكل معين أو تكونت عنده أزواق معينة فيما يتعلق بالمسرح، فيما يتعلق بالسينما، فيما يتعلق بالتلقي عموما، بحيث أصبح هذا الذوق العام حقيقة واقعة من واجب المثقفين الجادين أنهم يغيروه. فهل أنت ترى أنه هذا الحاضر أو هذا الذوق العام الموجود دلوقتي بيشكل أي نوع من أنواع العقبة في طريق تطوير المسرح؟ للأسف العقبة بتنشأ أو الخطورة بتنشأ من أن احنا ابتدينا نفكر إزاي لما بيقل عدد الجمهور على عمل جاد، مش بنحاول نعالج الجمهور، بنحاول نعالج العمل الجاد. وأنا مش عايز أقول لك أمثلة. النهاردة فيه مسرحيتين جداد بيعرضوا في مسرحين، مسرح العالمي ومسرح الحكيم. البطولة في المسرحيتين معقودة لاثنين من ممثلينا اللي كانوا بيعملوا في الموسم اللي فات واللي قبله في المسرح الكوميدي. احساسنا بان الناس ابتدت تنفصل الى حد ما عن الاعمال الجادة ما بيخليناش نحاول نعالج العمل الجاد ده ايه. لا، بنروح حاطين بهارات على هذا العمل الجاد عشان نشد الجمهور. دي عملية خطيرة جدا. دي يمكن انت في رأيك انها يمكن اخطر من اخطر قطعا، لانها لا، لان الجمهور هيجي عشان فلان ده اللي بيمثل بطريقه معينه، النجم الكوميدي، انما مش هيجي عشان واذا كنت انا بقى من عشان اجيب الجمهور هحول كل مسارحنا الى مسرح هزلي، يبقى اظن يبقى قضيت على الحركه المسرحيه بمنتهى البساطه. ما بنحاولش نشوف. وبعدين تعال نتكلم بقى على وجه الحقيقه. احنا بنقول مسرح ومسرح، فين هو الجمهور المسرح العريض النهاردة؟ لغاية هذه اللحظة وخلال الست سبع سنين اللي فاتوا مفيش مسرحية عاشت على مسرح من مسارح القاهرة أكتر من 8 أسابيع أو 9 أسابيع. مسرحية يوم ما بيشوفها 20,000 جرايد بتكتب إنها مسرحية نجحت غير عادي. 20,000 في مدينة فيها النهاردة 3.5 مليون، وبعدين ال20,000 دول من مجتمع فيه 30 مليون. فين هو المسرح الجماهيري؟ حتى المسارح الكوميدية اللي بيقولوا انها بقت مسارح شعبية وان الجمهور. طب هننتقل من ده يعني في اخر سؤال وبسرعة جدا كده، ايه طيب الحل لكل هذا استاذ سعد؟ الحل ان احنا ما نخافش، نكون واقعيين وما نحاولش نلف حوالين المشاكل ونعالج الامور بصراحة اكتر. واذا كنا واثقين من انفسنا ما نزعمش ان احنا هنستطيع ان احنا نقيم حركة مسرحية في سنة او اثنين او ثلاثة. فليكن هناك تخطيط علمي حقيقي وليتحقق ما يتحقق، وقطعا في الاخر هنعمل حاجة بدل ما نستعجل ونطفش الناس من المسرح ونعمل زي المثل اللي كانوا بيقوله لنا في ابتدائي، كالمنبت لا ارضا قطع ولا مسرح ابقى. يبقى دي مسؤولية رجال المسرح، مسؤولية كثيرا، ونرجو انها ننجح في تجاوزها. وشكرا يا استاذ سعد. العفو. استمعتم في برنامج مع الأدباء إلى حلقة مع الكاتب المسرحي العربي الأستاذ سعد الدين وهبة. قدم البرنامج بهاء طاهر.